الهجرة بارك الله فيك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ليس من بلد الإسلام إلى بلد الشرك. اللهم إلا أن يضطهد الإنسان في بلد الإسلام ويمنع من إقامة شعائر دينه، ويكون في بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهنا انتقاله خير من بقائه. إلا إذا كان انتقاله يسبب ضررا على الآخرين الملتزمين، لأن لو قلنا ارتحل من هذه البلاد التي اضطهد فيها الملتزم ثم رحل واحدا واحدا بقت البلاد على المسلمين، ففي هذه الحال نقول اصبر ابقى في بلدك وتساعد مع اخوانك في اصلاح الامور بالتي هي احسن. حتى هذه انا ارى ما دام بقاء فيه مصلحه للموجودين الاخوه الثمين المتزمين فليبقى، وان شاء الله يفرج الله له. يسار فضيلة الشيخ، هل ورد ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ نعم، روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى او كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، هكذا جاء في البخاري. هنا طيب في الصلاه في كل الصلاه يستثنى من هذا السجود، علل ليش؟ لأن اليدين كلها على الأرض، ويستثنى من هذا الجلوس لأن اليدين على الفخذين، ويستثنى من هذا الركوع لأن اليدين وش بقي؟ القيام قبل الركوع وبعد، هذا الدليل واضح الحمد لله. إشارة نظرة الشيخ اللي دائما كان بعيد وبعد سؤال خاص تقدر عليه ولا لا؟ ها؟ طيب فضيلة الشيخ اللي جاء من مكان بعيد وبسألك سؤال خاص، جزاك الله خير. طيب هذه بعد العصر، صل معي العصر إن شاء الله. جزاك الله خير. بعد يمين هذا من أمنا من الثلاث من الطلاب عندنا خلاص ما في من قرين هذا للضيوف. ارفع صوتك ارفع صوتك نعم تبلغ مصاب اذا النهل الذي في البيوت ان كان يبلغ النصاب ففيه الزكاة، وان كان دون النصاب وليس الإنسان مثل استراحة أو بستان يضمها إليه فلا زكاة فيه. نعم أحسن الله عليك يا شيخ، هل العبرة بسداد الديون في العملة القيمة هو المثل؟ هات المثال، مثلا استلفت 1000 دينار أردني وتساوي بالسعودي 5000 ريال سعودي، هل إذا ارتفعت القيمة ونزلت أردها بنفس 1000 دينار أردن؟ نعم القرض 1000 ترد مثله، زادت قيمته أو نقص فهمت؟ كما لو استقبلت منك صعبر، وش الواجب علي؟ أرد صعبر أجب هذا البر ولا ما تعرف؟ تعرف قال لك ما احنا بنا عفر استقذرت منك تعرف هتعرف الرز؟ طيب ماذا أرد عليه؟ طيب لما استقذرته مني كان يساوي 5 ريالات الصاع، ولما أردت أن توفيني صار يساوي 10، هل تقول لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا سنة 3 ساعة ولا كان يساوي 10. والعكس كذلك لو كان يساوي 10 عند القرض وعند الاستيفاء يساوي 5، ما لي إلا أخطاء. والخلاصة أن الإنسان يرد مثل ما استقرض زادت القيمة أم نقصت، هذا قال. نعم. بعد علنين. الحمد لله. فضيلة الشيخ، يعني معنا واحد من الأخوان يسأل يقول عندي مكتب لخدمات البيع بالتقسيط، يدفع له مستودع فالتاجر يشتري البضاعة ويعرضها للبيع بالتقسيط فقط، والمكتب يبيعها له ويأخذ مقابل لذلك العقد وتخليص الأقساط، والمشتري يأخذ البضاعة ويبيعها في مكان آخر، حكم هذه العملية؟ الآن فهمنا أن عندنا تاجر اشترى سيارات، أصبر أجل، أي السيارة هو جرعة واحدة، اشترى سيارات أودعها عندك ويبيع بالتقسيط وله دلال يبيع له ويخلص الثمن من المشتري، إلى هنا جائز ما في إشكال. فقيل هذا الذي اشترى أنت تقول إنه باع عشان يأخذ الدراهم، هكذا سألت؟ طيب أنا فاهم من غاد المهم السؤال اللي سألت عنه، هذا الرجل الذي اشترى السلعة من أجل ثمنها يسميه العلماء التورق، منهم من أجازه ومنهم من منع، فهمت؟ الذين منعوه قالوا هذا حيلة، لأنه ما اشترى السيارة مثلا يريد السيارة يريد الدراهم، والآخرون يقولون هذا ما علينا منه، اشترى السيارة وغرضه ما علينا منه، سواء أراد أن يبيعها أو أن يفدها نفسه أو يكتب الإجرة أو يذهب بها إلى بلد آخر تكون أرفع قيمة، ما علينا منه. فالمسألة فيها خلاف، فمن أراد التورع فليترك ذلك، ومن أراد التوسع فيتبع العلماء الآخرين. نعم. لكن المحظور الممنوع الذي هو شبيه بعمل اليهود، هؤلاء القوم الذين يأتي إليهم من يريد السيارة ويقول اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض وأنقد له الثمن وأبيع عليك بالتقسيط بأكثر، هذه لا شك أنها حرام، ولا يغرنك فتوى من قالنا حلال، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أي فرق بين أن يعطيك التاجر دراهم يقول خذ هذه قيمة السيارة اشترها ولكن هذه الدراهم مؤجل عليك بأكثر، هذه حرام ما في أشكال. أي فرق بينها وبين الصورة الأولى إلا أن الصورة حيلة وهذه صريحة، والحيلة أشد إثما من الصريحة، لأنه كما قال أيوب السختياني رحمه الله يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهل. فضيلة الشيخ بسم الله عليك، جاء الحديث القدسي فإذا كان يمشي تيته هرولة، نعم. هل تفسر كما فسر النووي بأنها الرحمة أم تبقى على ظاهره؟ هل سمع الصحابة هذا الحديث عن رسول الله؟ نعم. هل قال يا رسول الله من مراد الهرولة؟ وهل أنت تسير خلف الصحابة أو تتقدم بين أيديهم؟ خلف الصحابة. خلص أسكت كما سكت. شيخ كل شيء من صفات الله امش فيها على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم. شيخ في سفر الصالحين. ها؟ في سفر الصالحين فضيلتكم. نعم. ما ورد تعليق على كلام النووي بأنها الرحمة؟ أنا علق النووي فسر الهرولة بأنها الرحمة، ما ورد لها تعليق. لا غلط هذا، غلط هذا من التحريف. تفسير هذا الرحمة التحريف للكلم عن مواضعه. أيعجز الله عز وجل أن يقول من أتاني يمشي رحمته؟ يعجز؟ ما يعجز. قال أتيته هرولة نعم. بالنسبة لسؤال الشيخ، بالنسبة لسؤال الأخ اليمين يلا، بالنسبة لسؤال الأخ عن المغاسل الشيخ، عن المغاسل اي نعم، تقول يعني ينتظر 10 أيام وخمسة عشر يوم، بعض المغاسل بعض الملابس تنبع لي 4 أشهر وخمس وست. وش السؤال؟ سؤال يا شيخ، هل لصاحب المغسل يتصرف فيها ببيع او استعمال؟ شيخ بارك الله فيك، اذا كان بينهما اجل معين، اسمع يا اخي، اذا كان بينهما اجل معين فمتى انتهى الاجل فله فهو في حل ان يتصدق بها او يبيع ويستحق بثمنها، أفهمت؟ طيب أصبر رجل. وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها، فإذا أيس فهو في حل، يعني لا يمكن يشغل مكانه هذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له. بينهم عقد بالفاتورة، إنه إذا مضى شهرين المغسلة غير مسؤولة. هذا كلام الأخ وأجبته، يعني يجوز التصرف. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، لا أضيع علينا الوقت بشيء معلوم من قبل. السؤال اللي بعده، نعم. اليسار. قلت الشيخ صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحد من المسجد والجماعة في الركعة الأخيرة وقد انتهت الصلاة في آخر ركعة، فهل يدخل معهم أم ينتظر لتنتهي الصلاة وينتظر جماعة أخرى؟ أن تقول في الركعة الأخيرة بعد الركوع، يعني دام الركوع بعد الركوع. طيب إذا نقول إن كنت ترجو أن يحضر أحد فانتظر، أو كان معك أحد فانتظر حتى يسلم إلى من في المصلى. وإن كنت لا ترجو فادخل مع الإمام، لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدمها. نعم. فضيلة الشيخ، الآية التي ذكرت كلمة القتال قبل صلح الحديبية، ما المراد بها؟ نعم، القتال قبل صلح الحديبية، ما المراد بها؟ عشان ما في قتال قبل صلح الحديبية، لا أدري ما هو، بس ما أدري، أنا أسأله. موجود قتال في بدر وفي أحد وفي غيره من الغزوات. نعم. جميل. يا فضيلة الشيخ رحمه الله، عندما يسمع المؤمن ما عد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة تتطلع النفس إلى هذا، أو تتطلع إلى هذا الأمر، ولكن الشيخ عندما يسمع وقوف الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ووقوفهم 50,000 سنة يتأخر في هذا الأمر ويتمنى ألا يلقى ذلك اليوم، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ نعم، يجمع أن نقول له هذا اليوم الطويل وما فيه من الأهوال هو على المؤمن يسير، لأن الله تبارك وتعالى قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، معناه أنه على المؤمنين يسير، هذا مفهوم الآية. فذلك قال الله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر، والمؤمنون يقول هذا يسير، فهو بالنسبة للمؤمن كأداء فريضة من فرائض الصلوات يسير جدا، أما على الكافر فهو عسير. نعم. أحسن الله إليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وقد يحصل في الأنف بعض الأشخاص أمراض يعني حساسية وغيره، نعم، فلا يستطيع جذب الماء إلى الأنف، أما هو لازم يستنشق، يعني يرى لو دخل الماء في يدك كذا حتى يدخل في المناخير كفى، الوصول للخياشيم ليس بفرض، وأظن إن شاء الله هذا ليس فيه ضرر. نعم. اليمين. اليمين. نعم. قول الله عز وجل وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. فإذا. فإذا جاءتهم حسنة فقالوا لنا هذا من تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى أن قال قل كل من عند الله. ثم قال في الآية التي بعدها ما أصابت من حسنة فمن الله وما أصابت من سيئة فمن نفسك. نعم. فكيف الجمع بارك الله؟ الجمع بينهما أن الآية الأولى تقديرا يعني من الله هو الذي قدر، والآية الثانية سببا يعني أن ما أصابك من سيئة فأنت السبب، والذي قدر السيئة وقدر العقوبة عليه هو الله. فهمت؟ بعده فهمت الآن ولا ما فهمت؟ الحمد لله. نعم يسار. لا لا، أهل البلد كرماء يقدمون الضيوف على أنفسهم، ما في ضيوف أجنبي من أول. ها طيب تفضل. شيخ محمد الله رضا النزي من رفحة. نعم رضا النزي من رفحة. الله يحييك. الله يبارك فيك شيخ. السؤال عندنا بعض العوام يسأل يقسم بعين الله، فهل هذا جائز؟ أعوذ بالله، هذا حرام ولا يحل، لأن الله تعالى لم يطلق عينه على ذاته، والحلف إنما يجوز بالله عز وجل، ولهذا نقول يجوز أن يقسم بوجه الله، لأن الله أطلق الوجه على ذاته في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما عين الله ويد الله فهذا لا يجوز. وسبحان الله العظيم، الشيطان يعز الإنسان عزا إلى المعاصي، يعني ما بقي شيء يخلف به إلا عين الله. نعم سبحان الله. نعم خلاص ضيوف. لا ولا يزيد الضيف على واحد. لا لسان غيري. طيب قول الشيخ صلى الله عليك، إذا حضرت الصلاة ولم يكن عند الإنسان شماغ كان يكون مغسول أو لم ينشف؟ شماغ لم يكن عنده شماغ يلبسه. شماغ شماغ. نعم نعم. ومن عادة الناس أنهم يعيبون هذا يا شيخ. نعم. أن تحضر بها شماغ. نعم. فهل هذا عذر لترك صلاة الجماعة؟ لا لا ليس ليس بعذر، هذا ليس بعذر. أولا هذه مسألة نادرة يا جماعة، ينذر جدا أن يكون إنسان ما عنده إلا شماغ واحد يغسله الآن ولا بعد نشر. وثانيا أنه يجوز أن يسلمه أسرع. فهمت؟ فهمت. وإذا قدر من الناس يقول ليش وش بلاه يسلم الثالث الثاني يجيب الشماغ. فهمت؟ فهمت أحسن الله عليك. الحمد لله. نعم بدأ أن هذا يسأل يقول الثوب تعليقا على السؤال، يقول يسأل ما عند الثوب يعني يبقى عارف بيتهم سؤال فيني. هذه ربما أنه ما يستطيع أن يقابل الناس في المسجد العام سؤال فيني، يكون عذر. نعم تسمع سؤال آخر يا شيخ. نعم سؤال آخر إن كان لغيرك لا بأس. لا لي أنا يا شيخ. لا لي أنا. مرة ثانية إن شاء الله. نعم طيب هذا هنا واحد الصف الأول. هل ثبت في صلاة التسبيح هل ثبت في حديث صحيح؟ نعم هذا يسأل عن صلاة التسبيح، وأقول صلاة التسبيح لا أصل لها، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديثها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية باطل. قال رحمه الله ولم يستحبها أحد من الأئمة، ويذكر أنها أول ما أثر عبد الله بن مبارك رحمه الله، وعبد الله بن مبارك ليس من الصحابة حتى نقول إنما قاله مما لا يدخل الاجتهاد يعتبر مرفوعا. فالصواب أنها ليست بسنة وأنه لا ينبغي للإنسان فعلها. ثم هي صلاة غريبة يفعلها إنسان متى؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، كل عمر. عبادة على هذا الوجه لا بعيدا أن تكون من شرع السنة. المهم أن هذا ليست بسنة فلا تفعل. نعم شيخ. لا حفظك الله خير شيخ. حفظكم الله. رجال غير إنسان ذهب إلى البحر ليعصي الله عز وجل. إيش؟ إنسان ذهب إلى البحر ليعصي الله عز وجل. إلى بحر؟ إيمان. إيه. ليعصي الله. ذهب يعني البحر خالي ليعصي الله عز وجل. يشرب خمر. إيه. ثم سقط. ما يشوفون في البحر؟ السفينة يعني. إيه. تلبس. ثم سقط في البحر. نعم. هل يعتبر شهيد هذا الشيء؟ الحديث. ظاهر الحديث أنه شيء لأنه غريق ومسلم. ومسلم. ولعله تاب قبل أن يشرب. ما تدري. نعم. شيخ أحسن الله إليكم. في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا إلى آخر الحديث. نعم. حفظك الله يا شيخ. هل الحديث على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟ وإذا كان على سبيل الترتيب يا شيخ، ما هو الضابط إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من الإنكار؟ اقرأ الحديث علشان تعرف. اقرأ الحديث، اقرأه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل هذا تقرير وتخيير؟ ترتيب. إذن هو أرتقي شيخ، لأن البعض يظن يا شيخ أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر كان ينكر على فتاة فتتكلم. لا شوف بارك الله فيك، إنكار المنكر غير تغيير. التغيير ما يكون إلا لسلطة. مثل أنا أقول للشخص هذا غلط حرام منكر، لكن ما أقدر أغير معه مثل ربابة يجرها، يجر الربابة. تعرف الربابة؟ تعرفها؟ أعرف. وش؟ هذه ال... هذا العزق. طيب أنا أنكر عليه، ولهذا لم يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدا بالاستطاعة، لكن ما أقدر أغير. هل أقدر أكسره؟ ما أكسره. فيجب أن لا تختلط علينا الأمور. إنكار المنكر غير تغيير المنكر. ولذلك نقول في وقتنا الحاضر لما كثرت الأهواء وكثر الجهل، لا تغيير للمنكر باليد إلا من ذي سلطان. هذا الضابط. أنت ما لك حاجة تغيير المنكر بيد، وذلك لأنه في الوقت الحاضر لما غلب الهوى والجهل قد يظن الظالم من هذا منكر وليس بالمنكر. في أناس متشددين الآن، كل شيء عندهم منكر، كل شيء عندهم بدعة. لو أطلقنا العنان لهؤلاء ماذا يحصل من الفساد؟ يحصل من الفساد ما لا يعلم به إلا رب العباد. فهمت؟ طيب إن شاء أذن. أي نعم صحيح. إن شاء الله إلى اللقاء الثاني في الأسبوع القادم، ومن فاته السؤال هذا الجلسة في هذا اللقاء فإلى اللقاء الثاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.